الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا نزال في كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد، وفيما يتعلق بأقسام النفاق، وأنه قسمان: اعتقادي وعملي، وأن الاعتقادي هو أن يظهر الإنسان أو صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وصاحب هذا النوع مسلم في الظاهر وكافر في الباطن، وإذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والعملي أنواع كثيرة، منها ما ذكر في هذين الحديثين من الصفات الخمس المذمومة. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. والثاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام، ولكنه كبيرة من الكبائر وتجب التوبة منه. وقد مر عليكم تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى مؤمنين، وإلى كافرين، وإلى منافقين. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل العشرين الآية التي في أول سورة البقرة على هذه الأصناف الثلاثة، بيّن في هذه العشرين الآية الثلاث الأصناف وبيّن أوصافهم، فذكر المؤمنين في الخمس الآيات الأولى، وذكر الكافرين في الآيتين اللتين بعدها السادسة والسابعة، وذكر المنافقين في البقية في 13 آية. فهذا التقسيم معتمد وهو واقع، وإلى يومنا هذا ونسأل الله العافية والسلامة. ثم أيضا القرآن مليء بذكر الأصناف الثلاثة، إما مجتمعين وإما مفترقين. دائما أوصاف المسلمين المؤمنين المتقين المحسنين الصالحين الصابرين الصادقين، هذا كله الصنف الأول. القرآن مليء بذكر أوصافهم ودرجاتهم وأجورهم وكيف أن الله يدافع عنهم، وهكذا أيضا الصنف الثاني الكفار، القرآن مليء بذكرهم ما بين الحين والآخر، ويأتي ذكرهم وأوصافهم وأسماؤهم ما بين يهود ونصارى ومشركين ومجوس إلى غير ذلك، وما أعد الله لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف أن الله أخزاهم في الدنيا. القرآن مليء بذكرهم. وكذلك المنافقون، القرآن مليء بذكرهم بأوصافهم بأسمائهم بما لهم من العقوبة والعذاب، وخصوصا النفاق الاعتقادي. وهناك سور أيضا بأسمائهم، سورة المؤمنين، سورة الكفار الذين كفروا، سورة المنافقين. هذا التقسيم الثلاثي، القرآن مليء بذكره، وكذلك السنة النبوية مليئة بذكره. وتعرفون أيضا سورة الفاتحة فيها تقسيم الناس إلى منعم عليهم وهم المؤمنون، المسلمون الصالحون القانتون المتقون، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل والصحابة رضي الله عنهم، وإلى معضوب عليهم وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، وإلى الضالين وهم النصارى ومن كان على شاكلتهم. والمنافقون لا شك أنهم مغضوب عليهم، ناس أضب الله عليهم، ما هم من المنعم عليهم، هو النفاق الاعتقادي أيضا. فالقرآن الكريم من بدايته وإلى نهايته يعلم المسلمين كيف يفهمون هذه الطوائف. الناس في هذا الباب ما هم سواسية، بل هم متفرقون بحسب أعمالهم. والنفاق الاعتقادي قد يظهر وقد يخفى. والمهم أن صاحبه يدعي الإسلام، والذي في قلبه قد يظهره، قد يظهره مثلا في سب الدين، في سب المسلمين، في الإشادة بالكافرين، أظهر ما عندهم وما يزال يدعي الإسلام، لأنه متى فارق الإسلام وأقر بأنه ما هو مسلم فهنا يلحق بالكفار، لكن هو يدعي الإسلام، فنفاقه قد يكون يخفيه وقد يظهره. إذا وجد متنفسا تنفس وأظهر النفاق، النفاق الاعتقادي أظهره، فصار يعلن بأنه اشتراكي مثلا ويدعي الإسلام، أو بعثي ويدعي الإسلام، يسب الدين ويدعي الإسلام، يصلي ويدعي الإسلام ويسب الإسلام. النفاق هذا هو مرض، مرض في القلب، كما قال الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني هو ما عنده قناعة بالإسلام، يود أن الإسلام ينتهي، نسأل الله العافية والسلامة، ويدعي الإسلام، يود أن الكفار ينتصرون على المسلمين ويطيحون بالإسلام ويدعي الإسلام، وقد يظهر هذا، هذا كله من النفاق الاعتقادي. وقد يدعي الإسلام وهو ما يصلي، فيكون من هذا القبيل، أنه من أصحاب النفاق الاعتقادي، ادعاه الإسلام وهو ما يصلي ما ينفعه، لكن هو مصر على ادعائه الإسلام وإن أتى بالنواقض. المنافقون في هذا العصر كثيرون، كثيرون جدا لا كثرهم الله، والكفار كذلك كثيرون لا كثرهم الله، وكما عرفتم أن الأمر لا ليس بالإدعاء، إنما هو بالحقائق. أما الكفار فقد فرغ منهم، هم مجاهرون ومصرحون بكفرهم، ولكن الإشكال يحصل عند بعض الناس في المنافقين، ما كل من ادعى الإسلام يكون كذلك إلا من حقق الإسلام، أما مجرد الادعاء وهو يناقض الإسلام فهذه مجرد دعوة. وكما عرفتم أن النفاق مرض في القلب يصبح صاحبه عليلا معلول بهذا المرض، والنفاق قسمان اعتقادي وعملي. الاعتقادي هو المخرج من الإسلام، وأما العملي فهو غير مخرج، وإنما كان نفاقا لأنه يعمل أعماله من غير اعتقاد. المنافق إذا حدث كذب، وهذا يكذب، وهذا إذا حدث كذب، شابههم في الظاهر ولم يشابههم في الباطن، لأن صاحب النفاق العملي مسلم ظاهرا وباطنا، ويحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يحب الدين ويحب الدين ولا يبغض الدين، فقط شابههم في بعض الأعمال، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، عنده تكاسل في الصلاة، يقوم وهو كسلان، ولكن ما يكره الدين. وذاك المنافق الاعتقادي يقوم كسلان وهو يكره الدين، هذا الفرق، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا كسلان وهذا كسلان، النفاقين. لكن العملي كسلان بدون أن يكره الإسلام، والاعتقادي كسلان ويصلي ولكن يكره الإسلام. فالمسألة خطيرة، وصاحب النفاق العملي أيضا ما يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، قد يحصل له أن يصل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله، إذا كان دائما على هذه الحالة، عنده كسل في إقامة الصلاة. قد يأتي وقت يتمنى أنه ما هو مسلم، استغفر الله، وقد يأتي وقت يكره الدين إذا لم يجاهد نفسه، فهو في منزلة بين المنزلتين. إذا لم ينتبه على نفسه قد يصير إلى إحداهما، إلى منزلة النفاق الاعتقادي، وإذا جاهد نفسه تحول إلى المنزلة الأخرى، الإيمان بالمجاهدة. مثل البدعة، البدعة قد تبدأ صغيرة ثم تصير كبيرة، ثم تصير كبيرة، وكما قال أهل العلم بأن الشيعي يبدأ شيعيا وقد يتدرج إلى أن يصير رافضيا من الروافض. والفرق بين الشيعي والرافضي هو أن الشيعي ما يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ما يسبهما ولا يبغضهما، لكنه يفضل عليا عليهما فقط، يقول علي أفضل من الشيخين، فهنا انتقل من أهل السنة إلى شيعي بتفضيله علي رضي الله عنه على الشيخين. ثم لا تزال به البدعة حتى ينتقل إلى سب الشيخين وبغضهما، فينتقل إلى رافض. يعني المسافة يسيرة ما بين الشيعي والرافض، كان مثلا سنيا يحب الصحابة جميعا ويتولاهم جميعا ويقدم في الأفضلية أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم قدم علي على الشيخين من غير بغض للشيخين، انتقل إلى الشيعين، ثم سب الشيخين انتقل إلى رافضي. البدعة ما تأمنها، تبدأ صغيرة ثم تصير كبيرة، وهكذا الكفر أيضا ما تأمن الكفر الأصغر، الكفر الأصغر قد يتدرج الحال بالإنسان إلى أن يصير كفر أكبر، بدأ كفرا أصغر ثم صار أكبر إذا أهمل نفسه، بدأت بدعة صغرى ثم صارت كبرى إذا أهمل نفسه، بدأ شرك أصغر ثم صار شرك أكبر إذا أهمل نفسه، لأن الشيطان يأخذها على مراحل. وهكذا النفاق الأصغر ثم يتحول إلى أكبر. فالمسلم لابد أن يكون منتبها على نفسه من المنزلقات، تنتبه على نفسك، الحية تكون صغيرة ثم تكبر فتصير كبيرة، وهكذا الثعبان يكون في أول خلقته صغيرا ثم يكبر، وهكذا المرض إذا أهملته في بدنك إذا أهملته قد يتوسع ويتطور. فالموفق هو الحريص على دينه، والحارس حريص وحارس، حارس لنفسه من الضلالات والكفريات. وانظروا إلى من ترك العلماء، كيف كانت البداية وكيف كانت النهاية، يعني يترك العلماء ما عنده جمعية تدر عليه، ما عنده جمعية تدر عليه، ولا حزبية ولا حزب ولا رئيس حزب ولا رئيس الجمعية، فما يزال يتدرج به الشيطان إلى أن يصبح ربما رئيس حزب، رئيس حزب، رئيس جمعية، وما تأمل الجمعية في البداية أن تكون جمعية مع المسلمين ثم تتطور وتصبح أيضا مع النصارى، يقولون أعمال متبادلة، فيحصل تبادل مع الصليب الأحمر ومع كذا، وهو يساعدهم وهم يساعدونه، الضلال ما يقف عند حد، الضلال يتوسع. والمهم أن هذه التقاسيم الثلاثة هي الأساسية، لكن ثم بعد ذلك يحصل تفرعات، مثل المسلم يبدأ مسلم ثم يتوسع إلى مؤمن إلى محسن، من المقربين فيتطور ويتوسع في الخير فيصبح من السابقين، أو من الأبرار ثم يتوسع فيصير من السابقين المقربين، مراتب الإيمان مراتب، والإسلام مراتب، والكفر كذلك، والنفاق كذلك. والسعيد من جنب الفتن. وأعظم فتنة هي فتنة الكفر والنفاق، أعظم الفتن. السعيد من جنب الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. كرره النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. جمع بين التوكيد اللفظي والمعنوي، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. حين كرره 3 هذا التوكيد اللفظي 3 مرات، هو يؤكد عليه الصلاة والسلام. والتوكيد المعنوي كما عرفتم من هذه الأدوات: إن المفيدة للتوكيد، واللام أيضا لمن جنب الفتن، هذا هو السعيد. والفتن كثيرة دينية ودنيوية، أعظمها كما سمعتم فتنة الكفر وفتنة النفاق وفتنة البدع والتحزبات، هذه فتن عظيمة. وتبدأ الجمعية على أنها جمعية خيرية، ما يقولون إيش فيها، إيش فيها لو كوننا جمعية وجمعنا أموال من أهل الخير ووزعناها على المحتاجين والضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام. تبدأ هكذا ثم تكثر الأموال، ثم تأتي الأنظمة واللائحات الداخلية، وتأتي الانتخابات داخل الجمعية، وتأتي إيداع الأموال في البنوكات، ويأتي بعد ذلك تحقير العلماء لأنهم يظنون أنهم وصلوا إلى مستوى تحتهم الملايين، فالعلماء ما عندهم هذا، فيأتي احتقار العلماء واحتقار الدعوة إلى الله والتعليم الشرعي، ويأتي أيضا الولاء والبراء بعد ذلك. إن السعيد لمن جنب الفتن، نسأل الله أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. خلاص، كان أول يحضر ثم انشغل بالجمعية وانشغل بالحزب، ما عنده وقت يحضر للدروس ويحضر المحاضرات ويحضر الدعوة ويحضر الخير. الله المستعان، نسأل الله الثبات. فانتبه على نفسك يا أيها الأخ الكريم، أنت تعيش في عصر الفتن، عصرك هذا عصر الفتن وعصر المؤريات وعصر تكثر فيه الضلالات والانحرافات. أصبحون يروجون الفتن. كان أول اليهود النصارى والكفار، الآن والمنافقون من الداخل والمصلحيون وأصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب التحزبات، ترويج الباطل من الداخل ومن الخارج. نسأل الله العافية. إذا سلم لك دينك فوالله إنك لعلى خير عظيم، لكن ما يسلم لك الدين إلا إذا كنت حريصا عليه، منتبه على نفسك. مجرد الاقتراب من أصحاب البدع ما تأمن على نفسك الاقتراب. قال: وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها. إذا اقتربت من تلك السبل الشيطان عند الباب، طل على كل سبيل شيطان. شيطان جنس، ما هو فرد، يعني جنس الشياطين. وربما لم يبقوا داخل الباب، ربما خرجوا يدخلون الناس. ادخلوا، تعال هنا، قد يدخل إلى المسجد يروج، يروج للحزبية وللبدع ويوزع كروت. إن كان خائفا فبالخفاء، وإن كان غير خائف بالظاهر يوزع كروت. كان في بعض الأماكن إذا انتهى الناس من صلاة الفريضة في المسجد، هم في عبادة وهم في خير، يقوم الحزبي يقفز قفص مثل العفريت ويقول: المسيرة الفلانية ستبدأ بالخروج بالتجمعات من المحل الفلاني يعادل إلى الشارع الفلاني وإلى المكان الفلاني وإلى خارج المصلين من مكان العبادة والطاعة والصلاة والذكر والقرآن. انظر أين تقوى الله عز وجل، خرجهم إلى الشوارع. استريح، اجلس اجلس حياك الله. فعلى المسلم أن يهتم بصلاح دينه. تهتم بصلاح دينك وتعض عليه بالنواجذ وتخاف على دينك، لا تأمن. فهناك ناس أمنوا فحصل لهم الذي حصل، لا تأمن. ولا تتأكد من تجالس، فهناك ناس أمنوا في من يجالسون فانقلبوا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد. فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، ومن يجالس، ومن يحب. أنت محسوب على دين من تجالسه، محسوب عليه. فإذا نجاك الله من هذه التحزبات وهذه البدع والضلالات فهذه والله نعمة عظيمة، أفضل من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ودينك هو سعادتك، هو فلاحك، هو فوزك. الدين، وكما سمعتم في الخطبة الأولى أن العبد في قبره لا يسأل عن الدنيا، مهما كان عنده من مليارات لا تساوي عند الله شيئا. لا يسأل عن الدنيا ولا عن الذهب ولا عن الوظيفة والمركز الاجتماعي ولا عن شيء. ما دينك؟ من ربك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ما كنت تعمل؟ هذا السؤال الرابع جاء في بعض الأحاديث، ما كنت تعمل؟ تعمل ليس العمل الوظيفي والعمل الدنيوي، يعني في أمر دينك، في أمر الدين. فالذي يوفق للإجابة هو السعيد، هو الذي جاهد نفسه في الدنيا فثبته الله في الدنيا وثبته عند القبر. عند السؤال يجيب إجابة موفقة وصحيحة، لأنه في الدنيا جاهد نفسه على الاستقامة وعلى التمسك بالدين، فجاء ذاك الموقف العظيم كان فيه من الموفقين، وفقه الله في الدنيا وفي الآخرة، وثبته الله في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن هو الذي يجاهد نفسه ويحافظ على قلبه وعلى دينه وعلى إيمانه، ولا يجالس من هب ودب. المؤمن من ينتبه على نفسه، كم من إنسان ضل وانحرف بسبب من يجالس، جرجروا وما زالوا به حتى انحرف. وبعضهم تزوج امرأة غير صالحة غير مستقيمة فما زالت به حتى انحرف، ما زالت به حتى انحرف، نسأل الله العافية. وبعضهم العكس، تكون هي الصالحة والمستقيمة فما زال بها حتى انحرفت. يعني مسألة الزوج كما يقال خط أحمر، والزوجة كذلك. أما إذا كان الشخص صالحا ووفقه الله بامرأة صالحة، هذا قليل من نوعه، قليل من نوعه، حتى أن بعضهم يعني بعض الأزواج إذا كان أحدهما صالح والآخر منحرف، المنحرف يسخر من الثاني، يسخر من دينه ويسخر من صلاته ويسخر، منحرف، ربما تسخر من اللحية وتسميها بأوصاف أنها عفنة وأنك متشدد، وأنك وهو ما هو متشدد، لكن لأنها هي ضائعة مائعة تقول أنت متشدد، لم يحصل الانسجام. الأرواح جنود مجندة كما جاء في الحديث: فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أنت ما تنظر إلى مثلا إنسان انحرف عن أهل العلم، انحرف عن أهل العلم ومال إلى التميع، تجد المائعين ينضمون إليه. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف، هم على شاكلته، ما يذهب إليه إلا من كان يحب التميع. والعكس بالعكس، إذا كان انحرف عن العلماء وصار من أصحاب الشدة والشطط والغلظة والعنف، فتجد من كان على شاكلته ينضم إليه ويؤيده. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وهنيئا لمن كان مع المؤمنين مع الصالحين مع المتقين مع أهل العلم، لا إفراط ولا تفريط، هنيئا له. وإذا نظرت إلى أقسام الناس في هذا الوقت في هذا العصر وجدتهم عن المسلمين وجدتهم على هذه الأصناف الثلاثة أيضا، متشددين عنيفين غليظين ومائعين ضائعين، فهذا يحصل من كان على شاكلته وهذا يحصل من كان على شاكلته. المائعون ينضمون إلى المائع، والغليظون الشديدون ينضمون إلى الشديد العنيف، وهناك أهل الوسطية الذين لا إفراط ولا تفريط، هم مع الكتاب والسنة، ليس لك من الأمر شيء. المسألة ما هي مسألة شدة ولا ليونة بالهوى، مسألة شرع ودليل، أنا مع الدليل. فتجد من هم مع أهل العلم. ولا شك أنه كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه شهادة من الله سبحانه للعلماء، هذه الشهادة لو طلبتها من المائعين الضائعين للعلماء ما شهدوا بها، ولو طلبتها من المتشددين الغليظين العنيفين ما شهدوا بها، لكن الله شهد لهم. هؤلاء لا يشهدون وهؤلاء لا يشهدون، الله شهد لهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل العلم، أهل الوسطية الذين لا إفراط ولا تفريط. إذا كان واحد فكيف لم يكونوا مجموعة كلهم على منهج واحد وعلى وسطية واحدة؟ هذا والله هو الفضل. فأنت بين فريقين وبين طرفين، طرف متشدد وانضم إليه من كان على شاكلته، وطرف متميع وانضم إليه من كان على شاكلته، والوسط أهل العدل والإنصاف، أهل الاستقامة الذين لا إفراط ولا تفريط، الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد عرفتم من أوصاف المائعين التميع، أوصاف المائعين التميع والضياع. لو في إسبال ما يمانع، لو في اختلاط ما يمانع، لو في مصافحة للأجنبية لا يمانع، لو هناك تلفزة لو هناك ما يمانع، يلعب باللحية يقصقصها يحلقها ما يمانع، يذهب من جمعية إلى جمعية المهم يأكل ويبلع ما يمانع، الأحزاب عنده ما يمانع، وصل ببعضهم إلى أن يتعاون مع اليهود مع النصارى ومع العلمانيين. انظر كيف توسع التميع، هؤلاء أصحاب التميع، وهم يردون على العلماء ويطعنون في العلماء حتى أصحاب التميع، ويصفون العلماء بأنهم متشددون، هذا أصحاب التميع. وأنهم لا يفهمون الواقع وأنهم وأنهم كلهم الفريقان مجتمعان على الطعون في العلماء، الفريقان الطرفان مجتمعان على هذا. المتميعون يرمون العلماء أصحاب الوسطية بأنهم متشددون وبأنهم لأن دعوتهم ما تستقيم إلا بهذا، هكذا الشيطان أملى لهم. والمتشددون يرمون العلماء أيضا بأنهم عندهم مداهنة وعندهم تميع وعندهم، ولا هؤلاء أصابوا ولا أولئك أصابوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه هذه الشهادات للعلماء في آيات عديدة وبألفاظ وبمعاني شتى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني ولو رأما عن أنوف المائعين أو المتشددين. العلماء هم العدول وهم مراجع الأمة. الله ما يجعل المرجعية للمائعين ولا للمتشددين المنفرين. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أضب على صحابي صلى بأصحابه صلاة، جاء الفجر وهو جاء أكثر من حديث وأنه أطال، فأضب الرسول عليه وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. قال الصحابي لما روى هذا الحديث: فلم أره قد أضب مثل ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. فالشيطان أين نصيبه؟ أين نصيب الشيطان من المجتمع؟ نصيبه الطرفان المتطرفان، حظي الشيطان بهما، لأنه هو دائما الشيطان معارض ومعاند ومكابر، جعله الله ابتلاء. الله له عرش والشيطان سواله عرش فوق البحر. قال الله عن عرشه: وكان عرشه على الماء، هو سواله عرش على الماء كما جاء في الحديث. الله له جنود وهذا له جنود الشياطين، يرسلهم ويبعثهم سرايا، وإذا عادوا يسألهم الشيطان: ماذا فعلتم؟ من أتى بأنه ما زال بفلان حتى طلق، وذاك ما زال بفلان حتى قتل يتوجه، والله عز وجل يسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون الحديث. وهكذا الله يدعو الناس إلى أن يعبدوه، والشيطان يدعوهم إلى أن يعبدوه، كما قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهؤلاء الناس كما عرفتم تقسيمهم، تقسيم المجتمعات، أين نصيب الشيطان من تقسيم الناس في المجتمعات؟ الطرفان حظي الشيطان بالطرفين المتطرفين، أصحاب الإفراط والتفريط، أصحاب التميع والضياع، وأصحاب التشدد والتنفير. وقد ذكر هذا أهل العلم منهم ابن القيم رحمة الله عليه، ذكروا هذا. وأين أولياء الله عباده الصالحون؟ هم أهل الوسطية الذين لا إفراط ولا تفريط. العالم من أصحاب الوسطية لا يعني أنه معصوم، لكن إذا أخطأ ونوصح يتقبل النصح ويحترم المنصوح، وإذا رأى أن الناصح له أخطأ يرد بعلم وحلم، كما كان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم. كان ربما تأتي رسالة من أحد الناس: يا شيخ أنت أخطأت، فيقرأ رسالة ويمعن النظر ويرى أن الناصح هو الذي أخطأ فيرد برفق. أهل الوسطية يا إخواني في الله هم أولياء الله، وهم حجة الله في أرض على العباد بعد الكتاب والسنة، وهم الفرقة المنصورة والطائفة المنصورة والناجية. وتأكدوا أنه لابد من الطرفين، لابد من وجود الطرفين، طرف مائع ضائع وطرف متشدد. العلماء جزاهم الله خيرا هم أهل الوسطية. ثم فكر أنت، فكر، هل يعقل أن العلماء وكبار العلماء هم المتشددون؟ معاذ الله. أو هم المائعون الضائعون المضيعون للمجتمع؟ معاذ الله. انتبهوا لهذا الأمر. أين حسن الظن بأهل العلم، بأهل الدين؟ أين حسن الظن في الله عز وجل؟ هل الله سيجعل حجته عند أولئك المائعين المضيعين؟ هم حجة الله على العباد، هم حملة الدين والشريعة، أصحاب التميع الذي ربما ظهر مع فلانة على الشاشة والتقى بفلانة في المجلة وصافح فلانة وصافح فلان اليهودي والنصراني و أشاد به وأشاد بما يقوم به النصارى، هل سيكون الحق معهم؟ هؤلاء هم حجة الله على عباد؟ هذه أمور واضحة يا إخوان. الله حكم عدل. وهل سيجعل الله حجته عند الطابور الثاني أصحاب الشدة والغلظة والعنف، ما عندهم إلا الملاكمة والمصارعة حتى ولو بالكلام، عنيفين شديدين؟ هل الله سيجعل دينه وإقامة هذا الدين الذي هو حجة على العالمين عند هذا الطابور، طابور الغلظة والعنف، لا يحترمون عالما ولا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا، تكون حجة الله عند هؤلاء؟ والله يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم للمؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله له: لانفضوا من حولك. إذن دعوة الرسول ما فيها تشدد وعنف وغلظة ولا تميع، ولا تميع، هي هي الوسطية. وهكذا دعوة العلماء على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الوسطية. ومن لجأ إلى الله وتضرع إلى الله عز وجل، الله عز وجل يبين له هذا، أنه لا يمكن أن يكون الدين وحملته وهم الحجة على العالمين عند أولئك الذين ما عندهم إلا شدة وغلظة، سواء قلوا أو كثروا. نحن لسنا مع العدد، العدد ما ننظر إليه، سواء قلوا أو كثروا، المهم الوصف، الوصف شدة وغلظة وعنف وتضليل للعلماء إذا نصحوهم. الله المستعان، أنتم أولاد، أنتم طلاب، أنتم لستم من كبار أهل العلم، لستم من الراسخين في العلم، لم تعرفوا بالرسوخ في العلم. هؤلاء العلماء أهل الوسطية. أنت لو تعود إلى الوراء أيام الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ مقبل رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، تجد أن هؤلاء العلماء المعاصرين هم امتداد لأولئك الأئمة، امتداد لهم، نفس المنهج نفس الطريقة. ما تجد أن أصحاب التميع امتداد لهؤلاء الأئمة والعلماء أبدا، بعيدين كل البعد عن أولئك الأئمة. ولا أصحاب الغلظة والعنف والتشدد والقمع، والقمع إما أن تسكت عنا وإلا نوريك الملازم جاهزة لو تكون من كنت، والأشطة والبواكر كل شيء جاهز، ونحن للعلماء بالمرصاد. عرفت؟ هذا الطابور حين تنظر إلى المواصفات، هل هم على طريقة الأوائل في العلم والدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وعصرا عصرا وزمنا زمنا إلى زمن بن باز بن عثيمين والألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم؟ تجد أبدا هذا لا يلتقي معهم، ما عرفوا بهذا العنف. قد يحصل اختلاف في بعض الأفهام بين الشيخ بن باز بين الشيخ بن عثيمين مثلا أو غيرهم من العلماء، يحصل، لكن ما يقوم يجيش الطلاب ويجيش الناس على هذا العالم حتى يسقطه، وأنه مبتدع وأنه منحرف وأنه حزبي وأنه ما في هذا. عاشوا حتى توفاهم الله، وإيش من أدب عليهم واحترام وتقدير ووقار ورحمة بالأمة، رحمة بالأمة ورحمة بطلاب العلم ورحمة بالعوام ورحمة حتى بالدولة، حتى بالدولة. ما في تقليب كل شيء على الدولة والإطاحة بها، ولا تقليب كل شيء على فلان العالم والإطاحة به أبدا. دعوتهم واضحة وبينة، ومؤلفاتهم موجودة. ما تكون الكلمة القاسية إذا أتوا بها إلا لمن انحرف يمنع أو يسرق، ورأوا أن من المصلحة أنه يؤدب بمثل هذا. أما أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة الصافية والوسطية والاعتدال بينهم من الاحترام والتقدير ما الله به عليم، يفرحون فرحا إذا التقوا، إذا تزاوروا، وأهل التميع هؤلاء ما يريدون العلماء ولا حتى نظر إليهم، خصومهم العلماء. وأيضا الطرف الثاني نفس الكلام، أصحاب الشدة وأصحاب العنف وأصحاب الغلظة خصومهم العلماء. هذا الفريق يتمنى موت العلماء والثاني كذلك. لماذا؟ العلماء ما نافسوكم في على دنياكم، صح ما نافسهم على دنياهم، ولكن النصيحة تخالف أهواءهم. المائع قد ارتسم في عقله أنه يميع الدين كما يريد، والغليظ والعنيف قد ارتسم أيضا في ذهنه أنه يمشي الدين بهذا الأسلوب، أسلوب العنف. فلا هذا الفريق راضي عن أهل العلم ولا ذاك الفريق راضي عن أهل العلم وعن أهل الوسطية، كلهم يطعنون في أهل العلم. فأنتم يا طلبة العلم انتبهوا أن تكونوا أحد الضحايا لهذا الفريق المتطرف أو الآخر المتطرف، كله تطرف من الناحية الشرعية يسمى تطرف، من كان في هذا الطرف ومن كان في هذا الطرف، يعني حتى المائع متطرف، حتى المائع من حيث الشرع من حيث اللغة متطرف، لم يلزم الاعتدال والوسطية والذي لا إفراط ولا تفريط، لزم الجانب الآخر. فالله الله أن أنتم في أمس الحاجة إلى أن تكونوا واعين أذكياء حتى لا تكونوا أنتم الضحية، من ذهب إلى أحد الطرفين صار الضحية، ضحوا بك وصرت كبش الفداء. إذا لم توافقهم على ما يريدون وإلا يا ويلك يا ويلك. الله المستعان. أهل العلم أهل الرحمة، أهل العلم أهل الرحمة والعطف والسكينة والوقار، يحبون الخير لجميع المسلمين، يصبرون على الأذى ويتحملون ويناصحون، لا يعرفون غلظة إلا في حدود الشرع، ولا يعرفون ليونة إلا في حدود الشرع. الدليل حاكم، يقولون للناس كما قال الأوائل، نتبع نحن وأنتم الكتاب والسنة، نحن لا ندوم لكم وأنتم لا تدومون لنا، وإنما ردنا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، نحن سنموت وأنتم كذلك، كل واحد عليه أن يصلح ما بينه وبين الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والآن إلى صلاة الإشراق.